الأرض. وبلا شك أنها ليلة عظيمة وليلة شريفة كما ذكرها الله عز وجل في سورة القدر. السؤال: إذا دعا الإنسان الأموات لكشف الضر أو جلب نفع ظنا منه أن الله يريد هذا العمل، هل يعذر بجهله؟ المرجو بيان العذر بالجهل. يقول أهل العلم: الذي يسمع القرآن ويسمع السنة ليس بجاهل، يسمع قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالذي يسمع القرآن سواء كان يقرأ أو لا يقرأ، ولكنه يسمع قراءة القرآن سواء كان في المساجد أو يسمعها في هذه الآلات التي قد لو كان الإنسان في جزيرة في البحر لوصل إليه وسمع قراءة القرآن فيه. فمن سمع قراءة القرآن ومن سمع السنة قامت عليه الحجة، لأنه كما جاء بقوله عز وجل: ما على الرسول إلا البلاغ، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة سواء فهم أو لم يفهم. السؤال الثاني: إذا مات الإنسان وكان في سيئاته شرك أصغر، هل الشرك الأصغر يمنع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأصغر فيسير الرياء، وأعظم ذنبا من كبائر الذنوب، لكنه أخف من الشرك الأكبر الذي هو دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم. الشرك الأصغر في الرياء فهو أخف من الأكبر وأغلظ وأشد من الكبائر، يعني من كبائر الذنوب. السائل هذا يقول: هل يغفر وهل هو تحت المشيئة، أم أنه لا بد من تعذيب صاحب الشرك الأصغر ثم إخراجه من النار؟ الجواب: والله تعالى أعلم. أن الذي يظهر لنا أنه كغير، أنه تحت المشيئة، وما جاء من قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في الشرك الأكبر. وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله على مثل هذه المسألة وقال: إن كان لصاحب الشرك الأصغر أعمال صالحة كبيرة فقد يغفر له وقد يؤاخذ بالشرك الأصغر ويعذب. فعلى هذا يرى أنه عن طريق الموازنة. الموازنة ما هي الموازنة؟ يقول أهل العلم: إذا كان للرجل أعمال صالحة كثيرة وله أعمال السيئة دون الشرك، ليست الشرك الأكبر، أعمال الشرك أعمال دون الشرك الأكبر، فهذا توزن أعماله، إن رجحت سيئاته على حسناته عذب، إن رجحت حسناته على سيئاته غفر له، وإن رجحت السيئات على الحسنات قد يعذب وقد يغفر له. وهذا يقول: والدي حج واعتمر فقد مات ومن الله علي بالعمرة والإقامة في مكة لمدة 10 أيام، فهل نعتمر له أم يكفي الدعاء؟ أيهما أفضل؟ الجواب: الأفضل أن تدعو له، لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فادعو له في السجود، في سجودك وغير ذلك مما تدعو لنفسك، فادعو لوالدك ولوالديك، لأن الله جل وعلا قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالدعاء له أفضل من العمرة له، خصوصا الأخص إذا كنت معتمرا لنفسك. فهذا يقول: إذا لمس كتف الرجل كتف المرأة من خلف حائل في الحرم، هل يبطل الوضوء؟ الجواب: ما يبطل الوضوء، هذا إن شاء الله أنه من غير قصد، هذا من غير قصد، فهو لا يبطل الوضوء. إنما الذي تكلم أهل العلم بعضهم وبعضهم على أنه يبطل الوضوء الذي يمس امرأته بدون حائل لشهوة، لأنه قالوا: إذا مسها بشهوة بدون حائل فهو مظنة لخروج المذي، فقد يفسد وضوءه، فلذلك قالوا يتوضأ. أما إذا ما يجري ويقع من غير قصد فهذا لا يؤثر على الوضوء. فهذا السائل يقول: أنا رجل كنت أصلي بعض الصلوات وأعمل الفواحش الكبائر، والآن تبت لله، فما علي من أعمال لكي تقبل توبة؟ هنيئا لك أن تبت، ولكن تب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة الصحيحة أن تتوب لله، ما تتوب من أجل مذمة الناس أو من أجل مدح الناس أو من أجل الخوف من الناس، وإنما تتوب خوفا من عقاب الله، رجاء لرحمة الله. ومن تاب إلى الله قبل الله توبته. فما عليك؟ عليك أن تكثر من الأعمال الصالحة، لأن الله جل وعلا قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يكفي ما يكفي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فهو يتوب يرجع عن المعصية. وماذا بقي عليه؟ هل يكفي أن يرجع عن المعصية؟ نعم، هل يكفي أنه يرجع عن المعصية بس يقبل على الطاعة؟ فالتوبة الصحيحة رجوع عن المعاصي وإقبال على الطاعة، رجوع عن مجالس الفسق إلى مجالس الأخيار والصالحين، رجوع عن المجالس التي تعصي الله فيها إلى المجالس التي يطاع الله فيها، رجوع عن المجالس التي تسمع فيها ما المعاصي إلى المجالس التي تسمع فيها الطاعات، المجالس التي تسمع فيها الغنى إلى المجالس التي تسمع فيها تلاوة القرآن، المجالس التي فيها المعصية من الناس الذين عصاة إلى المجالس الذين يطيعون الله عز وجل فطلاب العلم وأهل العلم والأخيار والصالحين. فأنت تنتقل من أمكنة الفساد إلى أمكنة الصلاح كالمساجد وأهل العلم ومجالس العلم والأخيار والصالحين، وتبادل إلى الصلوات وتكثر من تلاوة القرآن وتكثر من سؤال الله ودعائه وتكثر من استغفار، إن الله يتقبل توبتك وأن يعفو عنك وأن يغفر زلتك وأن لا يؤاخذك بما أسلفت من الذنوب والمعاصي، والله غفور رحيم. السؤال الثاني، هل المذي أثناء النهار في رمضان سبب أنه إنسان الذي يبطل الصيام رغم عدم تعمده لذلك وما عليه إذا حدث ذلك منه؟ المذي على القول الصحيح والله أعلم، خروج المذي في نهار رمضان لا يبطل الصيام، لكن على الصائم أن يحذر من ذلك خروجا من خلاف من قال إنه يفسد الصيام، فلا يدنو من أهله ولا يمس أهله وهو صائم إذا كان يخشى من خروج المذي، لأن من فقهاء من قال إنه يفسد الصيام إذا كان متعمدا، أما إذا خرج منه من غير قصد فلا يفسد الصيام مطلقا، وإذا خرج منه لسبب فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يبطل الصيام ولا يفسده وصيامه صحيح. السؤال الثالث، هل نصيحة لكي نستطيع إذا كان نفسك تعلم القرآن؟ فتعلم القرآن وحفظ القرآن أولا أن يعزم العبد وأن يكون صادقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ثم يدعو الله عز وجل أن يعينه على ما أراد وقصد، ثم يتحرى الأوقات التي يعينه على الحفظ كآخر الليل وبعد صلاة الفجر في آخر النهار ونحو ذلك، وأن يقرأ كل يوم وجها من القرآن ولا يكثر. هذا سائل يقول إنني أعمل في مطعم وهذا يدخله النساء المتبرجات، وبحكم عملي أتعامل معهم، ولكن أتق الله في عملي حيث أمرني الله. لا شك أنك إذا كنت تشاهد المنكر ولا تستطيع أن تغيره ولك مندوحة عنه، فعليك أن تفارق ذلك، لأنك ما تأمن على نفسك الفتنة ولا تأمن أن تعاقب بإقرارك المنكر، فيحصل لك ما فيحصل على قلبك ما يحصل. فإذا كنت تقدر وتسبب بنفسك الشيء الذي لا يكون فيه خطر عليك على قلبك ودينك، أثناء أداء العمرة كان يوجد جرح في الإصبع الأكبر في القدم اليمنى، وأثناء الطواف انتفق بعض الدم من الاصطدام، فما الحكم؟ خروج الدم اليسير لا يبطل الوضوء، فالطواف صحيح لأنه دم يسير ولا ينقض. عند الصلاة أمام الكعبة هل الأفضل نظر المصلي لمكان سجوده أم النظر للكعبة أثناء الصلاة؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده، لأنه أعون له على الخشوع، ولأنه شرعت السترة من أجل أن تحجب البصر من الانطلاق وأن تقصر البصر من إطلاقه فيما يشوش عليه في عبادته وطاعة ربه. ومن أهل العلم من قال الأفضل النظر إلى الكعبة لقوله جل وعلا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، وهذا ليس معناه أن ينظر أثناء الصلاة عند أهل العلم للكعبة، وإنما معناه أنه يصلي إلى جهة الكعبة ويستقبل الكعبة. فالذي يظهر هو القول الأول أنه يقصر نظره في قيامه على موضع سجوده وفي ركوعه على أصابع رجليه أو على موضع سجوده، وفي جلوسه على سبابته ينظر إلى سبابته لأنه أعون له على الخشوع. ما الحكم في حجز الأماكن بالحرم قبل مواعيد الصلاة بوقت كثير ومنع الكثير من الجلوس في هذه الأماكن؟ حجز الأماكن بالحرم وغيره ليس من السنة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي صحابته أنهم كانوا يحجزون أمكنة لهم في المساجد، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى مكان ثم قام ورجع إليه فهو أحق به. فهذا يدل على أن الإنسان إذا جلس في مكان ثم ذهب يتوضأ ورجع إليه فهو أحق به. إذا كان جالس في مكان ثم طرأ له وضوء ليس شغلا من أشغال الدنيا، وإنما أجل أن يتوضأ ويرجع، فهو أحق بمكان. الذي 35 يوما حتى يصل إلى مكة ولا يتمكن من الوصول إلى الميقات، الذي يمشي 35 يوما حتى يصل إلى مكة ولا يتمكن من الوصول إلى الميقات فكيف يؤدي العمرة؟ أهل العلم قالوا الذي يحرم دون الميقات بعذر عليه دم، إذا تجاوز الميقات ولم يحرم وأحرم دون الميقات فإنه عليه دم، يعني معنى أنه يذبح شيئا فقراء الحرم. من أقام في مكة وأراد أن يأتي بعمرة ثانية هل يحرم من مسكنه ثم يذهب إلى التنعيم، أم يذهب بملابسه ويحرم من هناك ثم يعود إلى الحرم للشروع بالعمرة؟ هذا تقدم أنه ليس من السنة تكرار العمرة لمن كان بمكة، أما من مر بها كمن يعني كان في مكة أخذ عمرة ثم ذهب إلى الطائف ومر بالميقات فإنه يسن له أيه، أو ذهب إلى المدينة ثم مر بميقات ذي الحليفة فهذا يسن له أن يعتمر ولو أنه قد اعتمر قبل يوم أو يومين. أما من كان في مكة فالأفضل أن لا يكرر العمرة، وإذا مضى عليه وقت طويل كعشرين يوم مثلا كما كان يفعل الصحابة فإنه يحرم من التنعيم أو من أدنى الحل ولو من غير التنعيم. ما مشروعية المسح على الجورب؟ وهل الوضوء في هذه الحالة تام؟ المسح على الجورب دلت عليه السنة، المسافر المقيم يمسح ثلاثة أيام، المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بليالي، والوضوء صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك وأمر أصحابه أن يمسحوا على الخفاف وعلى الجوربين والنعلين. ما إذا كان شفافا فالذي يظهر لي أنه ما يمسح عليه لأنه الرجل مغسولة، وما دام يشاهدها فيبقى الغسل، فإذا اكتفت في الجورب فإنه حينئذ يمسح لأنه شرع المسح على الخفين رفقا بالمسلمين بحيث أنه يشق عليه مسحها ويشق عليهم أيضا البرد لقوله أمرنا أن نمسح على التساخين لأنها تسخن القدم وتدفيه. على هذا الشورى الشفاف هذا يتخذ للزينة فلا يمسح عليه، بل يجب عليه أن يخلعه. امرأة حاضت قبل طواف وسعي العمرة وهي مضطرة للسفر مع زوجها قبل أن تدخل فماذا تعمل؟ هذه تبقى على إحرامها وتسافر مع زوجها إذا كان ما يشق عليها وعلى زوجها أن ترجع إذا طهرت ولو بعد شهر رمضان، لكن بشرط أنها تبقى على إحرامها فلا يدنو منها زوجها ولا تتطيب ولا تمس شيء ولا تفعل شيئا من محظورات الإحرام. أما إذا كان يشق عليها فإن كانت اشترطت حينما أحرمت وقالت إن محلي حيث حبستني، ومن أهل العلم من قالوا لها أن تتحلل وليس عليها شيء، فإذا كانت تريد أن تترك عمرتها وأن ترفض عمرتها لضرارها للسفر مع زوجها إن كانت اشترطت، بعض أهل العلم قالوا لها أن تتحلل ولا شيء عليه، أو القول الأول أنها تبقى إذا كانت تريد عمرتها وترجع ولو بعد شهر رمضان وتقضي العمرة. ثاني شرط الواقف ومن مات فنصيبه لإخوته. الوقف غير الوصية، الوقف في الحياة يعني يوقف الشيء في حياتك كأن يقول هذا البيت وقف لله، والوصية بعد الممات كأن يقول أتصدق بثلث مالي بعد ممات. فهذا إذا كان أوصى فلا وصية لوالد، وأما الوقت فله أن يصرفه إلى من شاء لإخوته وغيره. ويعمل بقول وشرط الواقف ما لم يخالف كتابا أو سنة. هل يجوز تأجيل وتوزيع التركة؟ هل علينا ذنب في التأخير علما بأننا راضين؟ أما الأخوات فلا ندري عن رضاه، لا يجوز تأخيرها إلا إذا رضي الورثة كلهم. إذا رضي الورثة كلهم فلا بأس بتأخيرها بشرط أن يخرج الثلث أو الربع إذا كان أوصى الميت بذلك، وبشرط أن تقضى ديونه، لأن كثيرا أو بعضا من الناس يتساهلون بالدين لوفاء الدين عن الميت، فربما بعض الناس يموت وعليه دين فيتساهل بعض من الناس في قضاء الدين فيتركون على والدهم الدين من أجل مصلحتهم، وهذا خطأ، بل عليهم أن يقضوا الدين. وإلى على هذا نقفوا وسنكمل إن شاء الله بقية الأسئلة بعد صلاة الفجر. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه امرأة راطت أحوال البيع العادية، يروح في البيع العادية طافت عفوا مستسلت ونوجد أحرام وجد لهوني طبع مع الحيط الله طهرت منه خلاص، بس تكتسب البيت تجي خلاص معلش. سلام.